بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. قال الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها: سيقول السفهاء الجهال نعم. من الناس اليهود والمشركين، أو اليهود والمشركين، من ما ولاهم. أي اليهود والمشركين، أي هناك يعني تفسير للناس. قال: من الناس اليهود والمشركين نعم. ما ولاهم أي شيء صرف النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم. والمؤمنين عن قبلتهم التي كانوا عليها على استقبالها في الصلاة، وهي بيت المقدس. والإتيان بالسين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب. قل لله المشرق والمغرب، أي الجهات كلها. كلها قل لله المشرق والمغرب، أي قل الجهات. لله المشرق والمغرب، أي الجهات كلها. قال: فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه، يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم، دين الإسلام. أي ومنهم أنتم دل على هذا. وكذلك قال الله جل وعلا: وكذلك، أي كما هديناكم إليه، جعلناكم يا أمة محمد أمة صلى الله عليه وسطاء، خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، وسلم. أن رسلهم بلغتهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا أنه بلغكم. نعم. وما جعلنا صيرنا لك الآن القبلة، الجهة التي كنت عليها أولا، وهي الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود، نعم وصلى إليه 16 شهرا، نعم ثم حول نعم إلا لنعلم علم ظهور من نعم يتبع الرسول فيصدقه ممن ينقلب على عقبيه، أي يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا قال شكا في الدين وظنا أن النبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم. وسلم في حيرة من أمره، نعم وقد ارتد لذلك جماعة، نعم وإن مخففة من الثقيلة، واسمها محذوف، أي وإنها كانت، أي التولية إليها، لكبيرة شاقة على الناس نعم إلا على الذين هدى الله نعم منهم. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، بل يثيبكم عليه، لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل. نعم إن الله بالناس المؤمنين لرؤوف رحيم في عدم إضاعة أعمالهم. والرأفة قال: والرأفة شدة الرحمة، فقدم الأبلغ وقدم للفاصلة. الأبلغ وقدم الأبلغ للفاصلة. نعم الله إليكم. قال: وقدم الأبلغ للفاصلة. نعم بارك الله. هنا بسم بناء الله. على المعلوم عندي. أحسن الله إليكم شيخ، الله نعم يوفقك بكم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول جل شأنه: سيقول السفهاء. الشيخ يفسر: أي الجهال من الناس، أي اليهود والمشركين. هناك بحث في هذه الآية المباركة، يعني سيأتي للمفسر أن الآية من الإخبار بالغيب، وحاصل كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل الكعبة في صلاته وهو بمكة، فلما هاجر إلى المدينة أمر باستقبال بيت المقدس، فأنزل الله تعالى هذه الآية ليعلمه أنه سيحوله للكعبة، فيعترض عليه الجهال والسفهاء، وليكون معجزة له من حيث إخباره بالمغيبات. ثم نزلت آية التحويل للقبلة. يعني مقتضى هذه الكلام الشيخ أن هذه الآية متقدمة في النزول والتلاوة، وقيل لا، بل آية متقدمة يعني يعني في النزم القرآن لكن متأخرة في النزول عن آيتي قد نرى تقلب وجهك في السماء كما ذكره مفسرون. فمعنى القول في هذه الحالة يعني سيقول السفهاء أنهم يستمرون على هذا القول وإن كانوا قد قالوه يعني هكذا، يعني الآية وإن كانت متقدمة في النزم في القراءة ولكن مؤخر في النزول. على كلا الحالتين المهم قول الشيخ يقول سيقول السفهاء، السين كلمة السين، سين وسوف هما حرفا تنفيس واستقبال، إلا أن السين معناها استقبال القريب وسوف للاستقبال البعيد. يعني السين تستعمل للاستقبال القريب. سيقول السفهاء أي قريبا يقول السفهاء مباشرة بعد التحويل يعني، أما سوف فللاستقبال البعيد، كلا سوف تعلمون في المحشر. إذن السين وسوف هما حرفا تنفيس. سيقول السفهاء أي جهال، أي نسب إلى الجهل اليهود والنصارى، لأن هؤلاء الناس من جهلهم تعودوا على بعض الأشياء تعودا دخل حب هذه الأشياء في قلوبهم، مثلا حب الكعبة، حب القدس إلى مرتبة أنهم لا يتركونها لأمر الله، ولكن المؤمن متبع لإيش؟ لوحي الله. فإن أمر الله بقبلة من هذه يعني القبلة فيتبع أمر ربه ويتبع رسوله، لا أنه عابد لهذه البيت، لهذه القدس أو للكعبة، لا، بل هو عابد يعبد ربه ويطيع أمر ربه. فالرب هو عنده الاختيار، يأمر بما يشاء، نقول لا أنا أحب هذا لا نترك، كما حتى من طبيعة اليهود ومن طبيعة بعض الجهلة، هذا من جهلهم. إذا العاقل ينظر في حقيقة الأمر، إذا أمر الله بأمر فإنسان يعني لا يترك عادته أو شيئا عنده محبوب في قلبه لأمر الله، نعوذ بالله، لا ليس الأمر هكذا. المؤمن متبع للكتاب والسنة، وأي بشر مأمور بيتبع وحي ربه. فلأجل هذا يهود كفروا بالنبي، وأكثر النصارى أيضا، لأنهم تعود على دينهم، قالوا لا قلوبنا غلف خلاص، نحن متمسكين بدين آبائنا لا نترك ديننا، مع أنهم عرفوا أن القرآن حق وأن النبي هو حق جاء من عند الله. إذن هم جهال، كما في بعض أهل البدع عندنا في أحدنا هذا، ترى أنهم متعصبون على بدعتهم، لو قرأت عليهم يعني كل آية، آيات من كتاب والأحاديث، ما يتركون بدعهم لأنهم تعود على هذه البدعة ويحبونها. لكن مؤمن كيف يكون؟ يعني كيف كان السلف؟ إذا جاء النص من الكتاب والسنة وفهموا مفهوم النص فيتركون ما كان عليهم في ما فهموا. إذن من الناس، الشيخ يقول اليهود والمشركين، إشارة إلى الناس، اللام أهدية، المعهود اليهود والمشركين. هذا ما ولاهم، يعني الشيخ يقول أي شيء، يشير أنما استفهامية مبتدأ، ولاهم هذا فعل فاعل مفعول به جملة فعلية في محل الرفع خبر لما إيش؟ ما استفهامية. ما ولاهم أي شيء ولا وصرف النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن قبلتهم، أي القبلة التي كانوا عليها. ثم الشيخ يفسر العبارة على حذف المضاف، يعني ما كانوا على القبلة، على استقبالها في الصلاة، أن الكلام على حذف المضاف، كانوا عليها، كانوا على استقبالها في الصلاة وهي بيت المقدس. ثم الشيخ يقول والإتيان بالسين في سيقول السفهاء، السين الدالة على الاستقبال من الإخبار بالغيب، يعني الآية متقدمة في النزول ومتقدمة في النظم والتلاوة، هذا هو قصد الشيخ والله أعلم بالصواب. الله يقول لنبيه إذا قالوا هذه المقالات تلك الجهلة من الناس، ما ولى النبي والمؤمنين عن قبلتهم عن بيت المقدس، كيف يجيبهم؟ قل لله المشرق والمغرب، أي الجهات كلها، والمشرق والمغرب محيط بالجهات، فهناك شيخ أي الجهات كلها لا فقط الشرق، لا جهات كلها، المشرق والمغرب محيطتان بالجهات، أي الجهات كلها لله ملكا وخلقا، فكلهم مخلوق لله وكلهم مملوك لله عبد لله، فيأمر الله بالتوجه إلى أي جهة شاء لا اعتراض عليه. إذا أرسل نبيا من العرب ليش ما يؤمنون؟ نتعسب لماذا جاءنا من العرب؟ لا استغفر الله نعوذ، هذا من جهل الإنسان. فالمؤمن متبع للكتاب والسنة لوحي ربه إلى أي جهة شاء لا اعتراض على الله. ثم هناك أشياء من الناس تعودوا وتمسكوا بذلك التعود وما كان في محبوبا في قلبهم ما يتركونه ولو أمر الله بخلاف ما يحبه، لكن هذا في الجهل في الضلال. الله يقول يهدي من يشاء هدايته، يعني مفعول هدايا أشاء يعني محذوف، من يشاء إلى صراط مستقيم، يهدي من يشاء هدايته إلى صراط مستقيم. إذا أراد الله بك الهداية فيدخل في قلبك الهداية والنور، فأنت كيف تكون؟ تتبع الكتاب والسنة الوحي من رب العالمين، لا أنك تتبع ما تعودت عليه وأخذت دينا. ثم شيخ يفسر مستقيم دين الإسلام، نعم صراط مستقيم دين الإسلام، دين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل الله به كتاب وبين كتابه النبي صلى الله عليه وسلم بحديثه الشريف، هذا هو دين الإسلام. ليس معنى دين الإسلام كل أحد يدعي الإسلام، من أين أخذ الإسلام؟ أخذ من فلان فلان فلان فلان، هذا هو الإسلام؟ أخذ من آبائهم وأجدادهم أو أخذ من أهل البدع أو من التواغيت، هذا هو الإسلام؟ لا، إسلام دين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب رب العالمين، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم كتابه قولا وعملا وبيانا، هذا هو الإسلام. أي ومنهم أنتم أيها الأمة، أيها الأمة دل على هذا، أي أنتم منهم، ماذا يدل؟ وكذلك كما هديناكم، ما مصدرية، أي كهدايتنا لكم إليه، وكذلك أي كما هديناكم إليه، ما مصدرية، أي كما هديناكم إلى الإسلام يا أمة، يعني مرحومة، جعلناكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسط، أمة وسط، خير أمة، عدول، العدل، يعني قيل للخيار وسط لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل، أما الأوساط محمية، أو أن العدول لأن الوسط عدل بين الأطراف ليس إلى بعضها أقرب من بعضها، كما جعلنا مثل قبلتكم متوسطة قبلة إبراهيمية، ودينكم التوسط بين الإفراط والتفريط، لا إفراط في دين الإسلام ولا تفريط، جعلناكم يعني جعلنا قبلتكم متوسطة بين المشرق والمغرب، كما جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا، لتكونوا شهداء على الناس يوم القيامة. فأنتم يا أمة شهداء على الناس يوم القيامة. بماذا؟ بيان للمشهود به أن رسلهم بلغتهم. في البخاري يدعى نوح يوم القيامة فيقول يدعى رب العالمين النوح يوم القيامة فيقول لبيك يا ربي، فيقول هل بلغت يا نوح؟ فيقول نعم. فيقال لأمته هل بلغكم؟ فيقول ما أتانا من نذير. فيقول من يشهد لك يا نوح؟ نوح زدت نفس الحديث، ليس نفس الحديث. فيقول يشهد لي أمة محمد وأمته صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، فيشهدون له أنه قد بلغ. ثم زاد في النساء في الرواية قال فما علمكم بهذا؟ فيقول أخبرنا نبينا أن الرسول قد بلغ فصدقناه، ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذا هو معنى قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لما يطلب رب العالمين من نبيهم هل بلغهم أم لا، فنبيهم يقول نعم بلغنا ما أمرنا يا ربنا، فالأمة ينكرون، فهناك يطلب الشاهد. الشاهد على هذه الأمة المباركة، أمة الوسط، أمة العدل، من خيار الأمم هذه الأمة، هم الشهداء أن رسلهم بلغتهم، ويكون الرسول عليكم شهيدا. والرسول شهيدا عليكم بماذا؟ أنه بلغكم. هذا بيان شهادة الرسول، أي أنه بلغكم. ثم الله جل شأنه يقول وما جعلنا القبلة التي كنت عليها. هناك يبين الحكمة من نسخ، هذا أول نسخ كان في الشريعة الإسلامية كما ذكر المفسرون. وما جعلنا أي ما سيرنا، الجعل بمعنى التفسير، يعني القبلة مفعول الأول ومفعول الثاني الجهة. يعني الشيخ يقدر يقول ما سيرنا القبلة لك الآن الجهة التي كنت عليها أولا، وهي الكعبة. يشير أن التي صفة لموصوف محذوف، الجهة التي كنت عليها أولا وهي الكعبة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الكعبة، فلما هاجر أمر باستقبال بيت المقدس تألفا لليهود، فصلى إليه 16 شهرا كما هو في الحديث المعروف عندكم في الصحاح والسنن. فهناك بعض العلماء قالوا لا، النسخ مرة واحدة فقط كان من في الكعبة يصلي إلى بيت المقدس، لكن هذا ما ندري وين فسره بعض الفضلاء، يعني قال بهذا، ولكن ظاهر الآية يعني هكذا كما ذكر الشيخ السيوطي، التي كنت عليها أولا في بمكة يعني. ثم حول إلا لنعلم، حول أي أمر بالتحويل إلى الكعبة إلا لنعلم. الشيخ يقول علم الظهور يعني جواب عما يفهم من الآية، فإن الله ما كان يعلم قبل هذا، وفهم متبعين الرسول مما ينقلب على عقبيه بعد تحويل القبلة. لا، الله كان يعلم هذا قبل التحويل وبعد التحويل. شيخ علم ظهور يعني مراد ليظهر علمنا للناس، أي ليظهر يعني علم ظهور أي ليميز رب العالمين المتبعين من الرسول مما ينقلب على عقبيه للأمة للناس. والله كان أدرى وأعلم قبل هذا وبعد هذا. علم ظهور أي لنعلم كما يقول ليميز الخبيث من الطيب، في قصة المنافقين، ليميز الخبيث من الطيب. هو أصلا علم الظهور راح أن يميز يبين بظهور علمه للناس من يتبع الرسول أي متبعا حقا لنبي صلى الله عليه وسلم ولوحيه فيصدقه بما يؤمر. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر آية. ممن ينقلب على عقبيه ممن ينقلب على عقبيه يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حيرة من أمره وقد ارتد لذلك الجماعة كما ذكر الشيخ. يعني هناك هذا حقيقة اختبار من الله سبحان الله. لله حكم في جميع أوامره في جميع شؤونه. هناك اختبر الناس من الذي متبعا متبع اتباعا حقا للوحي من الذي هناك في قلبه شيء. فمن كان متبعا للحق بين أمره يعني هناك هذا هو متبع سواء قبل الكعبة أو القدس. ولكن من كان في يعني في قلبه شيء شك هل النبي هل يقول حق أم باطل نعوذ بالله. ما يكفيكم القرآن؟ ثم الشيخ يقول وإن مخففة من الثقيلة إن قد يأتي نافية فهمتم جازمة مخففة من الثقيلة لكن غالبا إن مخففة من الثقيلة تدخل على أفعال إيش على أفعال يعني الناقصة غالبا ككان وكانت وكانوا من هذا الباب تدخل على هذه الأفعال وكذلك تدخل في خبرها اللام يعني حتى يكون فرق بين إن النافية وإن مخففة من الثقيلة وإن مخففة من الثقيلة واسمهما واسمها محذوف أي وإنها أي قصة هذا كانت تولية أي تولية إلى الكعبة لكبيرة شاق على الناس خصوصا على الذين تعودوا بالصلاة إلى القدس. لكن يقول يستثني إلا على الذين هدى الله منهم إلا على الذين هدى الله منهم وهؤلاء ليس عليهم صعب أي أمر. إذا جاء الأمر من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم على الهداية قلبهم منور متبع لأمر الله ورسوله. ثم بعض الناس جاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف صلاة الذين ماتوا قبل تحويل القبلة صلاتهم كيف ضاع صلاتهم. هناك علمهم بعض اليهود وسأل عنهم بعض اليهود كحوي بن أخطب وأمثاله فجاءوا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر عن صلاتهم إلى بيت المقدس خصوصا للذين ماتوا قبل التحويل. الله يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم يعني صلاتكم ما يضيع أي إلى بيت المقدس صلاة ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس بل يثيبكم عليه. الله ما يضيع أجر المحسنين. سمى الصلاة إيمانا لأن وجوب الصلاة على أهل الإيمان هذا واحد وقبول الصلاة من أهل الإيمان وأداؤها في الجماعة دليل الإيمان والصلاة سميت الصلاة بالإيمان ليضيع وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم كما في البخاري لأن الصلاة وجوبها على أهل الإيمان وقبولها من أهل الإيمان أداؤها في الجماعة دليل الإيمان عليكم بالجماعة لأن سبب نزولها السؤال عمن مات قبل التحويل فسألوا عن صلاتهم هل ضاعت صلاتهم أو كيف كان كما سأل عنهم هذا بعض اليهود. الله يقول إن الله بالناس لرؤوف الرحيم. هناك شيخ يقول المؤمنين أي اللام للعهد، هناك ليس مطلق الناس. نعم الله بالناس يعني رؤوف الرحيم، ولكن لأهل طاعته الرحمة. إن الله بالناس بالمؤمنين لرؤوف الرحيم، اللام للعهد عند الشيخ ما هو المؤمنين، لرؤوف الرحيم في ماذا؟ في عدم إضاعة أعمالهم، أعمالهم فلا تضيع. ثم سائل يسأل الرؤوف شدة رأفة شدة الرحمة، الرحيم مطلق الرحمة. والقاعدة يعني في نزم الكلام أن التدرج إلى الأدنى إلى الأعلى، فلماذا قدم أشد على غير الأشد؟ فيقول والرأفة شدة الرحمة وقدم الأبلغ للفاصلة. هناك الفاصلة المعروف صراط مستقيم، كما هناك مستقيم إلى آخر آية، هناك كرؤوف الرحيم الفاصلة، لمراعاة الفاصلة هناك قدم يعني أبلغ للفاصلة. نعم بارك الله. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى وعفى عنه في قوله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء، قال قد للتحقيق، نرى تقلب تصرف وجهك في جهة السماء متطلعا إلى الوحي ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة، وكان يود ذلك لأنها قبلة إبراهيم، ولأنه أدعى إلى إسلام العرب، فلنولينك نحولنك قبلة ترضاها تحبها، فولي وجهك استقبل في الصلاة شطرا نحو المسجد الحرام أي الكعبة، وحيثما كنتم خطاب للأمة فولوا وجوهكم في الصلاة شطره، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه أي التولي إلى الكعبة الحق الثابت من ربهم لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يتحول إليها، وما الله بغافل عما تعملون، بالتاء أيها المؤمنون من امتثال أمره، وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة. دقيقة. نعم شيخ، قد للتحقيق، لماذا ما حملت قد على التقليل؟ لأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة لا يقال له تقلب بصره إلى السماء، أما لما كان كثيرا يقول نعم تقلب بصره إلى السماء. وكذلك الفعل الرؤية هناك من فعل الله، فقد تستعمل في أفعال الله للتحقيق. قد نرى أي حقا نرى تصرف وجهك أي تقلب وجهك في جهة السماء، العبارة على حذف المضاف، يعني ليس في وقف السماء، العبارة الكلام على حذف المضاف، نرى تصرف وجهك في جهة السماء متطلعا إلى الوحي أي نظر إلى نزول الوحي يعني، ومتشوقا للأمر باستقبال الكعبة، وكان صلى الله عليه وسلم يود ذلك لأمرين، لأنها قبلة إبراهيم وهو أبو الأنبياء وأبو نبينا عليهم الصلاة والسلام، ولأن الكعبة مثلا أدعى إلى إسلام العرب، يعني عرب النبي صلى الله عليه وسلم نزل بين العرب وأدعى إلى إسلامهم، فالكعبة أدعى إلى إسلام العرب، فلأجل هذا كان يحب أن يكون الكعبة هو القبلة. فالله قال فلنولينك يا نبينا أي نحولنك قبلة ترضاها تحبها، فولي وجهك أي استقبل في الصلاة، ليس هناك تولي، أي في الصلاة شطر المسجد الحرام. كلمة الشطر بمعنى الجزء يأتي، بمعنى الجهة يأتي، بمعنى النحو يأتي، وهناك شيخ يقول نحو المسجد الحرام، شطر هناك معناه نحو المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام، يعني بمعنى الجزء ليس هناك المراد. فكلمة الشطر يستعمل بمعنى شطر الشيء، نصف الشيء أو جزء الشيء يستعمل، لكن هناك معناه النحو والجهة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام أي نحو المسجد الحرام أي الكعبة. ثم الله يخاطب الأمة أجمع وحيثما كنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من حيثما كنتم من الأرض وأردتم الصلاة مثلا خطاب للأمة فولوا وجوهكم في الصلاة شطره أي نحو المسجد الحرام. أما اليهود ليش ينكرون هذا التحويل والنسخ؟ هذا من جهلهم؟ لا، فقط من عنادهم. الله يقول وإن الذين أوتوا الكتاب يعني قبلكم كاليهود والنصارى ليعلمون أنه أي التولي الكعبة الحق الثابت من ربهم الثابت والنازل من ربهم لما في كتبهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحول إلى الكعبة. ولكن مع هذا هؤلاء يعاندون عنادا من عنادهم يقول لماذا نسخ ومحمد في حيرة من أمره في دينه هذه الأشياء هم يقولون. ولكن هم أدرى وأعلم بهذا النبي يعني كعبته قبلته يحول إلى الكعبة من القدس. طيب وما الله بغافل عما يعملون بالتاء يعني إذا كان بالتاء خطاب لمن؟ للمؤمنين. فولوا وجوهكم شطره وما الله بغافل عن عملكم أو عن الذين تعملونه إذا كان ما موصولية أو بالياء مثلا وما الله بغافل عما يعملون إيش اليهود من إنكار أمر القبلة فالله عليم بماذا يعملون. هل عندهم جهل أو عناد أو تعصب؟ عنادا حسدا من عند أنفسهم. بالتاء أيها المؤمنون خطاب للمؤمنين من امتثال أمره وبالياء أي اليهود من إنكار إيش أمر القبلة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إلى هناك نكتفي إن شاء الله، وإذا كان عندكم سؤال فتفضلوا أو أرسلوا في الواتس إن شاء الله. بارك الله فيكم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. آمين آمين. صلى الله عليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم الله عنا خيرا. والإخوة لم يرد منهم شيء إلى الآن، إن كان عندهم يرسلونه، وكما اتفقنا الذي عنده شيء يرسله في أول الدرس حتى ينظر في السؤال ثم يعني يسأل الشيخ عنه أو في الواتساب يرسل لي. بارك الله. نعم هو ذلك. الله يحفظكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله.